بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله أو نبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره. تقدم الكلام على السكت أول الكتاب عند الكلام على الوقف لما عرف السكت وكذا. والكلام هنا على ما يسكت عليه، فاعلم أنه لا يجوز السكت إلا على ساكن، إلا أنه لا يجوز السكت على كل ساكن، فينبغي أن تعلم أقسام الساكن ليعرف ما يجوز عليه السكت مما لا يجوز. فالساكن الذي يجوز السكت عليه إما أن يكون بعده همزة فيسكت عليه لبيان الهمزة وتحقيقه، أو لا يكون بعده همزة وإنما يسكت عليه لمعنى غير ذلك. فالساكن الذي يسكت عليه لبيان الهمز خوفا من خفائه إما أن يكون منفصلا فيكون آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى، أو يكون متصلا فيكون هو والهمز في كلمة واحدة، وكل منهما إما أن يكون حرف مد أو غير حرف مد. فمثال المنفصل بغير حرف المد: من آمن خلوا إلى ابني آدم جديد أفترى عليهم أأنذرتهم أم لم، فحدث ألم نشرح حامية ألهاكم. ومن ذلك نحو الأرض والآخرة والإيمان والأولى، وما كان بلام المعرفة وإن اتصل خطا على الأصح. ومثاله بحرف المد بما أنزل: قالوا آمنا في آذانهم، ونحو يا أيها يا أولي وهؤلاء، مما كان مع حرفي النداء والتنبيه وإن اتصل في الرسم أيضا. ومثال المتصل بغير حرف المد: القرآن والظمآن وشيء وشيئا ومسؤولا وبين المرء والخبأ ودفء. ومثاله بحرف المد: أولئك وإسرائيل والسماء بناء وجاء ويضيء وقروء وهنيئا ومريئا ومن سوء. نعم، على الأصح أنه مما انفصل، لأنه اعتبار الكلمة ما الشيخ مدام قال يعني هي تعتبر كلمة ولا كلمتين. نعم، لأنه عندنا سنعرف أن هناك قال يعني من يقول أنها تعتبر كلمة واحدة. لا، قوله أصح عرفناها من الأصح. نعم، في صحيح لا شك. نعم، على الأصح من ذلك أو من الأقوال. فورد السكت في ذلك عن جماعة من أئمة القراءة، وجاء من هذه الطرق عن حمزة وابن ذكوان وحفص ورويس وإدريس. طبعا لاحظ أن الشيخ الآن حيفصل في كل واحد من هؤلاء المذكورين حمزة وابن ذكوان وحفص وإدريس، سيذكر وينسب الطرق التي جاء منها السكت لهؤلاء. إذا وصل إلى رويس فسيقول إنه انفرادة. والعجب إن الإمام ابن الجزري، وهذا سنذكره في التفصيل هناك، الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في الطيبة، وهي الطيبة نسميها الطيبة الجديدة، الشيخ لم يذكر رويس مع أصحاب السكت، بينما في النسخة الأولى من الطيبة التي أجاز بها الإمام ابن الجزري نفسه وقرئت على ابن الجزري نفسه في سنة 800، يعني بعد كم شهر من نظم الطيبة، وهي هذه النسخة موجودة الآن يعني عرفت وانتشرت وهي نسخة خطية، الشيخ ذكر فيها السكت لرويس بخلف، وقيده حالة كون ابن رويس يقرأ بالقصر. ونقلت لكم البيت يقول في الطيبة: ولابن ذكوان لذي الطول اختلف، وخص إدريس وفيه مختلف، ودونهم بالخلف غوث إن قصر. هذا دليل، وهذا في الطيبة، لكن الطيبة النسخة الأولى التي نظم فيها الإمام ابن الجزري. هنا قال ورويس، يعني هنا في النشر قال ورويس، وسيأتينا أن هذا الرويس السكت عنه انفرادا، وسنعرف أن الشيخ ابن الجزري يقول وليس عليه الأخذ، بينما هناك نظمه وأجاز به. فهذا يدل على أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه له اختيارات، وربما كان يغير من اختيار لاختيار، ولهذا نقول، وهو الذي نراه صوابا إن شاء الله، إنه اختيار ابن الجزري يؤخذ من كل كتاب يؤخذ اختيارا له. يعني لا نقول إن ابن الجزري في النشر إذا اختار شيئا واختار غيره في التقريب مثلا أو في كتاب آخر أنه يعتبر اختيارا، لا، نقول هو في ذلك الكتاب يختار هذا الوجه، في هذا الكتاب يختار هذا الوجه. هنا في الطيبة اختار أن السكت ليس لرويس، بينما في البداية كان يختار السكت لرويس في تلك المنظومة. كذلك هنا في النشر يرى أن السكت عن رويس انفرادا ولا يقرأ بها، مع أنه كان يقرأ بها وقرأ بها وأجاز بها، ليس كذلك؟ يعني الخلاف عن رويس، فهذه يعني قصد نقول كتب الإمام ابن الجزري تؤخذ اختياراته تؤخذ من كل كتاب على حدة، وهناك مسائل أخرى إذا جاء مكانها إن شاء الله نشبع فيها القول. الآن بدأ هو يقول إنه هاي إنه الطرق السكت إنه ورد عن حمزة وابن ذكوان وحفص ورويس وإدريس. الآن سيفصل لنا كل واحد ما هي الطرق التي جاءت عنه بهذا السكت. يقول رحمه الله: فأما حمزة فهو أكثر القراء به عناية، واختلفت الطرق فيه عنه وعن أصحابه اختلافا كثيرا، لأنه ربما تصل إلى 6 أو 7. فروى جماعة من أهل الأداء السكت عنه من روايتي خلف وخلاد في لام التعريف حيث أتت، وشيء كيف وقعت، أي مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا. إذن هذا الطبقة الأولى في السكت عن حمزة، ما هي أو ما هي المرتبة الأولى أو ما هي المجموعة الأولى؟ هو أنهم السكت عنه من الروايتين خلف وخلاد على شيء وعلى لام التعريف. معنى هذا أن هؤلاء الذين جاء عنهم هذا الوجه وهو السكت على ال وشيء وشيئا، معناه أنه لا يقرؤون بالسكت على المفصول، سواء كان المفصول من مثل المد قالوا آمنا، أو مثل قد أفلح، أو مثلا مسؤولا، أو مدا متصل. إذن المجموعة الأولى أو الجماعة الأولى من أهل الأداء روت السكت عنه من الروايتين في لام التعريف الأرض والآخرة وشيء كيف وقعت. وهذا أي هذا المذهب الذي هو السكت في أل وشيء مذهب صاحب الكافي. ولاحظ يقول الشيخ مذهب صاحب الكافي، ونقول في فرق كبير بين أن يقول وهذا مذهب الكافي وبين أن يقول مذهب صاحب الكافي. مذهب صاحب الكافي فيه إشارة إلى أنه وصل لابن الجزري بالأداء، ومذهب الكافي معناه أنه مذهب الكتاب نفسه، صاحب الكافي ذكره في كتابه، وابن الجزري أخذ هذا الوجه بروايته من الكتاب، وهناك أدلة على هذا كما مر سابقا. فلهذا من يعترض على هذا الكلام ويأتي ويعلق ويقول وهذا مذهب صاحب الكافي، ويقول هذا المذهب ليس موجودا في الكافي، هذا لم ينتبه لمصطلح أو لمنهجية الإمام ابن الجزري. يعني هذا المكان وهذا مذهب صاحب الكافي لا ينبغي لأي باحث إذا ذهب إلى كتاب الكافي ووجد هذا الكلام مختلفا عن الذي ذكره ابن الجزري، وجده مختلفا عن الكافي في هذا السياق، لا يحق له أن يقول أنا ذهبت إلى الكافي فما وجدت ما وجد ابن الجزري فيكون تعليقا أو ملحوظة عن ابن الجزري. لا، ابن الجزري ما قال لك وهذا مذهب الكافي، قال لك مذهب صاحب الكافي. غالبا غالبا غالبا نعم، ومرت معنا في الأسانيد كثيرا ومرت معنا. نعم، لما يقول هو أحيانا يقول وهو مذهب ابن مهران، تذهب مثلا إلى الغاية وإلى المبسوط ما تحصل، فهذا يعني طيب. وهذا مذهب صاحب الكافي وأبي الحسن طاهر بن غلبون من طريق الداني، لاحظ من طريق الداني، من طريق الداني. وهنا حقيقة رجعت إلى تحقيق الدكتور أيمن فوجدته علق تعليقا يعني ليس في محله ولا يفهم من السياق، لأني فهمت أنه ربما النص كأنه لم أنقل النص، لكن يقول الدكتور كأنه يعني هذه العبارة وأبي الحسن طاهر بن غلبون من طريق الداني، ما أدري هل هو قال أنها توهم أو قال ربما توهم، لا أدري، لكن المهم فيها الوهم. لنقول أنه قال ربما توهم أن الداني ينقل، أن طاهر بن غلبون ينقل عن الداني، يوهم في كلمة ربما ولا ما في؟ أول شيء ربما يوهم ولا على طول يوهم؟ يوهم، لا أبدا ما يوهم، يعني هو قصده أنه عبارة الشيخ ابن الجزري وأبي الحسن طاهر بن غلبون من طريق الداني، الشيخ الدكتور الله يحفظه يقول أنه هذا السياق ربما يفهم، ما في ربما، أنا كنت أحسب أن يقول ربما، المهم يقول أنه هذه العبارة توهم أن ابن غلبون هو التلميذ والداني هو الشيخ، أليس كذلك؟ لو تقرأ النص الشيخ، أن الداني في طبقة فوق طبقة ابن غلبون، هذه العبارة لا يفهم منها ذلك. طيب شيل كلمة ابن غلبون وشيل كلمة الداني وحط بدل ابن غلبون ورش وحط بدل الداني الأزرق، لو كانت مثلا والأزرق من طريق وورش من طريق الأزرق، هي ابن غلبون هو الشيخ وطريق الداني هو التلميذ، فالله أعلم. أنا يعني ما رأيت أن يعني أن هذا التعليق ليس هذا مكانه، فلا لا توهم ابدا، لان بالعكس هذا هو المستخدم عند يعني عند اهل القراءات، ان اقول من فلان من مثلا حفص من طريق كذا، فلان من كذا. المهم ولاحظ ايضا عباره الامام ابن الجزري عندما قال ابن غلبون من طريق الداني، لاحظ ما قال وهو مذهب ابي الحسن طاهر بن غلبون، قال وأبي الحسن، كأنه قال ومذهب أبي الحسن ابن غلبون من طريق الداني، يعني قيد، وهذه مهمة جدا لأننا سنحتاجها بعد قليل. ومذهب أبيه عبد المنعم وأبي علي الحسن بن بليمة وأحد المذهبين في التيسير والشاطبية، وبه ذكر الداني أنه قرأ على أبي الحسن بن غلبون، إلا أن روايته في التذكرة وإرشاد أبي الطيب عبد المنعم وتلخيص ابن بليمة هو المد في شيء، المد يعني عدم السكت اللي هو الوصف، مع السكت على لام التعريف حسب لا غير، والله أعلم. نعم، المد عدم السكت يعني الوصل يعني الإدراج بدون سكت. مين؟ لا هذاك شيء ثاني، لكن هنا الذي يتكلم فيه الإدراج السكت أو عدم السكت. هو ترى المد هذا في التلخيص وفي التذكرة وفي التذكرة عند ابن غلبون. نعم، لا المقصود هنا في هذا المكان المقصود الإدراج الوصل من غير سكت. كيف فهمت؟ لأن السكت اللي هو زي حق البدل هذاك، زي البدل هذاك في باب آخر، في باب ثاني، ربما من نفس الطرق هذه، لا أدري هل هي من نفس الطرق هذه أم لا. فهو الشيخ بيقول إنه نحن نتكلم على السكت أو عدم السكت. لا، هذا كلام ابن الجزري يقول لك وبه ذكر الداني اللي هو هذا السكت على ال وشيء، قرأ الداني على من؟ على ابن غلبون. الداني بيقول إنه قرأ على أبي الحسن طاهر بن غلبون بالسكت على أل والسكت على شيء. طيب الداني بيقول طيب إلا أن روايته في أي رواية طاهر أبي الحسن طاهر بن غلبون روايته في التذكرة مع رواية الإرشاد أبي الطيب ومع تلخيص هو المد في شيء مع السكت على لام التعريف. المد في شيء سكت ولا عدم سكت؟ ما لنا شغل، احنا ما لنا، احنا الان نتكلم على انه سكت ولا غير سكت. نعم نعم. لا لا، هو لسه في الجماعة الاولى، هو لسه في المذهب الاول اللي هو السكت على ال وشيء. هذا المد يغنى عن، لكن هنا نحن نتكلم عن الجزء. لماذا؟ لأن الشيخ ابن الجزري حيناقش هذه الجزئية، حيناقش إنه الداني يقول أنا قرأت على ابن غلبون بالسكت في أل وشيء. طيب ابن غلبون في الكتاب حقه ما ذكر إلا السكت على لام التعريف، لم يذكر شيء، كلمة شيء وشيئا لم يذكرها في هذا. فابن الجزري يعني حتى انه يقول انا نقلت كلام الشيخ كلام ابن غلبون، ناسي فين بالضبط لان هذه الورقه فيها كثير تعليقات. المهم اذا رجعنا الى التذكره سنجد انه ابن غلبون لم يذكر الا السكت على ال، ما ذكر السكت على شيء نهائيا. المد في شيء ماخوذ من ذلك الباب، من باب المدي في كتاب ابن غلبون، لكن نحن نتكلم هنا على السكت وعدمه. الشيخ ابن غلبون، الشيخ الداني يقول انا قرات على ابن غلبون السكت في شيء، ابن غلبون ما جاب السكت في شيء. وهذه الاشكاليه، يعني هذا هو اللب، انه ابن غلبون ليس عنده في التذكره السكت على شيء. خلينا نخلص لان هذه المساله لسه ما انتهت. طيب وقال الداني في جامع البيان وقرأت على أبي الحسن عن قراءته، وركزوا معي يا إخوان هذا المكان فيه مطبات. وقال الداني في جامع البيان وقرأت على أبي الحسن عن قراءته في روايتيه بالسكت على لام المعرفة خاصة لكثرة دورها، وكذلك ذكر ابن مجاهد في كتابه عن حمزة أي السكت على لام التعريف ولم يذكر عنه خلافا. انتهى، سنرجع بعد شوي. وهذا الذي ذكره في جامع البيان عن شيخه ابن غلبون يخالف ما نص عليه، يعني وهذا الذي ذكره الداني في جامع البيان عن شيخه ابن غلبون وهو أنه قرأ بالسكت يخالف أنه قرأ بالسكت على لام المعرفة، هذا الذي ذكره في الجامع يخالف ما نص عليه في التيسير، فإنه نص فيه أنه قرأ على الحسن، عندي هنا كلمة أبي سقطت، على أبي الحسن بالسكت على لام التعريف وشيئا حيث وقع لا غير. وقال في الجامع أي جامع البيان إنه قرأ عليه بالسكت على لام التعريف خاصة. هذا التعليق حق ابن الجزري، فإما أن يكون سقط ذكر شيء من الكتاب أي النساخ الذين نسخوا جامع البيان، إما لما وصلوا لهذا النص إما أنهم سقط عنهم ذكر كلمة شيء من الكتاب فيوافق التيسير، يعني يكون صحيح أنه الداني في الجامع قال أنا قرأت على أبي الحسن بالسكت على لام التعريف وعلى شيء، بس النساخ سقطوا كلمة شيء، فيكون الذي في التيسير هو الذي في الجامع، واضح؟ أو يكون مع المد على شيء، يعني يكون الداني قال أنا قرأت على أبي الحسن بالسكت على لام التعريف فقط، بالسكت على لام التعريف فقط مع المد على شيء، يعني مع عدم السكت على شيء، فيوافق التذكرة. التذكرة ماذا فيها؟ فيها السكت على أل وعدم السكت على شيء، هذا الذي في التذكرة. سيبنا من مسألة مد ولا ممد، احنا يهمنا انه سكت ولا لا، نحن نعرف انه هو يغني ما هذا الكلام حيقوله الشيخ، لكن احنا نتكلم هنا في جزئية معينة. احنا الآن ما نقرر مذهب حمزة في شيء، نحن نقرر ماذا قال ابن غلبون وماذا قال الداني عن ابن غلبون. هل يعني هل يناقشها الشيخ؟ لأن حتى الدكتور أيمن يعني جاء فيها بكلام يعني يحتاج إلى المناقشة، ونناقش فيه سوية. قلنا الآن المسألة، ابن غلبون في كتابه عنده السكت على ال وعدم السكت على شيء، خلي عنده السكت على ال ولا يزعل حبيبنا عمر، عندنا السكت ابن غلبون عنده السكت على ال وعنده المد في شيء، ماشي؟ انت تفهم المد اللي هو المد، انا افهم المد انه عدم السكت، المهم انه ما هو في السكت بكلا الفهمين، صح ولا لا؟ طيب ابن غلبون في التذكرة ما عنده السكت في شيء، عنده المد. طيب الشيخ الداني يقول انا قرأت على ابو الحسن طاهر ابن غلبون اللي هو صاحب التذكرة، انا قرأت عليه بالسكت في ال والسكت في شيء وشيء. الامام ابن الجزري يقول كلام الداني في الجامع يخالف كلامه في التيسير، لأنه الداني في التيسير يقول أنا قرأت على أبي الحسن بالسكت على لام التعريف وعلى وبالسكت على شيء وبالسكت في شيء. في جامع البيان الداني قال أنا قرأت على أبي الحسن بالسكت على ال. ابن الجزري إيش قال؟ قال احتمال إنه الإمام الداني بيقول في الجامع إنه قرأ على أبي الحسن بالسكت على ال وشيء وشيئا، لكن النساخ سقط منهم كلمة شيء وشيئا، فصار النص كأن إذا حذفت شيئا وشيئا صار النص كأنه يقول أنا قرأت على أبي الحسن بالسكت على ال. هذا كلام مين؟ هذا احتمال الشيخ ابن الجزري. يقول هناك احتمال ثاني، فإذا كان إنه النساخ هم اللي أسقطوا كلمة شيء وشيئا، يكون مراد الداني ومذهب الداني الموافق لما في التيسير. لكن لو كان إسقاط كلمة شيء وشيء ليست من النساخ وإنما من الداني، فيكون كلام الداني موافق لابن غلبون في التذكرة. هي هذه الإشكال، هذه يعني مو إشكالية، هذه المسألة. طيب الآن نيجي للنص الأول، وقال الداني في جامع البيان وقرأت على أبي الحسن عن قراءته، إيش بعدها؟ في روايتيه بالسكت على لام المعرفة خاصة لكثرة دورها، وكذلك ذكر ابن مجاهد. هذا الكلام كله ليس كلام جامع البيان، هذا الكلام في روايته بالسكت على لام المعرفة خاصة لكثرة دورها وكذلك ذكر ابن مجاهد، حطوا بين قوسين حمروين، هذا الكلام ليس في جامع البيان، ليس في جامع البيان في النسختين الخطيتين اللتين اعتمد عليهما محققو جامع البيان في الذي طبعته جامعة الشارقة. أتكلم على النسختين الخطيتين، لا أتكلم على نسخة طبعة الشارقة. النسخة الخطية، النسختان الخطيتان اللتان اعتمدوا عليهما ليس فيها هذا الكلام. الكلام في النسخ الخطية هما وصلت النسختين من جامع البيان، الكلام في جامع البيان في النسخ الخطية. وقال الداني في جامع البيان وقرأت على أبي الحسن عن قراءته في كتابه عن حمزة ولم يذكر عنه خلافا، انتهى. يعني حتى كلمة أي السكت على لام التعريف، هذا كلام ابن الجزري من عند في شوف النص حق ابن مجاهد الذي في المخطوطات، في المخطوطتين وهما مخطوطتان مختلفتان، الداني في جامع البيان في النسختان الخطيتان المصرية والتركية. قال نعم الهندية ما طلعت عليه، ما أدري ما وجدتها. الأخ التركي محمد كمال العتيك طبع على أي طبعة؟ على الهندية؟ ما أدري. المهم النسختان حتى هم ترى نعم اللي طبعوا الشيوخ الأفاضل اللي حققوا طبعة الشارقة، الله أعلم لو رجعت كأنهم لم يعتمدوا الهندية، فمعنى أنهم اعتمدوا على هاتين النسختين المصرية والتركية. النسخة كلام الداني في هاتين النسختين، وقال ووحدة من هاتين النسختين اللي هم اعتمدوها حتى في المقدمة إن لم تخن الذاكرة يعني ذكروا بأنها هي نسخة ابن الجزري، لأن فيها تعليقات عن ابن الجزري، فمعناه أن هذا النص ليس في النسخة التي عند ابن الجزري. طيب، نقول في المخطوطتين: وقال الداني في جامع البيان: وقرأت على أبي الحسن عن قراءته في كتابه عن حمزة ولم يذكر عنه خلافا. النص عند الداني هو هذا. قوله في روايتيه بالسكت على لام المعرفة خاصة لكثرة دورها، وكذلك ذكر ابن مجاهد، هذا والله أعلم كلام ابن الجزري، يعني جملة اعتراضية اعترض بها ابن الجزري على كلام أو في كلام الداني لتوضيحه. الدليل على ذلك كما قلت عدم وجوده في النسختين الخطيتين، وعدم وجوده في النسخة التي حققها الدكتور الجزائري أو الشيخ الجزائري صديق أو صدو ناسي اسمه الجزائري محمد صديق، اللي هي أو يعني طبعة كانت قبل حتى قبل طبعة الشارقة، وليس في النسخة التي حققها أيضا التي طبعت في تركيا التي حققها محمد كمال العتيك. هاتان الطبعتان مع هاتين المخطوطتين ليس فيهما عبارة في روايتيه بالسكت على لام المعرفة خاصة لكثرة دورها، وكذلك ذكر ابن مجاهد. هذا كلام كله كلام اعتراضي للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، يعني جملة اعتراضية، مو أنه يعترض، لا، جملة اعتراضية. ويقوي ذلك بالإضافة إلى عدم وجوده في النسختين الخطيتين وفي النسختين المطبوعتين قوله عن قراءته: وقرأت على أبي الحسن عن قراءته في كتابه عن حمزة. هذا السياق، سياق الداني هذا هو، عن قراءته في كتابه عن حمزة. لو قلنا وكذلك ذكر ابن مجاهد في كتابه، يكون الضمير يعود على من؟ على ابن مجاهد. ابن مجاهد لا يعرف أن له تأليفا خاصا بحمزة، بينما الإمام ابن غلبون أبو الحسن طاهر ابن غلبون رحمة الله عليه له كتاب مفرد بحمزة وهشام، ورجع في كتابه التذكرة أيضا، رجع إلى هذا الكتاب وأحال عليه أعتقد في مرتين إن لم يكن أكثر، لكن في مرتين هذا معروف يعني موجود متأكد منها، لكن هل رجع إليه إلى أكثر من مرتين؟ لا أدري، الكتاب قد يكون مفقودا. فلو أخذنا وقرأت على أبي الحسن عن قراءته في كتابه عن حمزة يتضح الإشكال الذي أشار إليه الإمام ابن الجزري. احتمال أنه أبو الحسن طاهر بن غلبون لما قرأ عليه الإمام الداني كتابه هذا يكون أنه لم يعني ابن غلبون في كتاب حمزة لم يذكر السكت على شيء أو على شيء وشيئا، فيكون الشيخ الداني قرأ على ابن غلبون بما في كتابه هذا، وهذه قراءة كتاب وليست قراءة رواية، لأنه يقول قرأت في كتابه ما هي تلوت، وقرأت على أبي الحسن عن قراءته في كتابه عن حمزة، معناته أنه احتمال أنه ابن غلبون، نحن لا ندري، الكتاب غير موجود لم نطلع عليه، لكن الذي يهمنا هنا أن في كتابه الضمير يعود على أبي الحسن طاهر بن غلبون، ويكون هذا الكلام إنه الداني قرأ على أبي الحسن بالسكت في أل يكون من خلال ضمن قراءته له على في هذا الكتاب، ولا يقصد الداني قراءته عليه من كتاب التذكرة، لأن الذي في كتاب التذكرة هو الطريق الذي في التيسير. هذه نقطة. النقطة الثانية، الشيخ ما سمعت، لا الذي في التيسير غير الذي في التذكرة، الزيادة في السكت في شيء وشيئا، فيكون قرأ عليه، لكن الذي في التذكرة موافق لما في كتاب حمزة، واضح؟ طيب نرجع إليها بعد ما نخلص من هذه. الشيخ أيمن في تحقيقه على النشر أو تعليقه يقول في تعقبه على ابن الجزري، يقول طبعا لما قال الشيخ ابن الجزري ولعل فإما أن يكون سقط ذكر شيء، هنا الشيخ أيمن يعلق يقول بكل جزم مع الأسف بكل جزم يقول لم يسقط من جامع البيان شيء. لاحظوا معايا إذا عندك الكتاب اقرأ، إذا عندك الكتاب يعني لا قصدي تابعني عشان طيب. لم يسقط أو لم تسقط من جامع البيان شيء، كل ما في ها ها لم يسقط من جامع البيان شيء، وكل ما في الأمر أن الداني ذكر في التيسير سكت حمزة من الروايتين على لام المعرفة وعلى شيء وشيئا في الموضع نفسه في الموضع نفسه. وأما في جامع البيان والكلام للدكتور أيمن الله يحفظه، وأما في جامع البيان فذكر سكت حمزة من جميع الطرق على الياء في شيء وشيئا، وذكر أنه قرأ على أبي الحسن عن قراءته في روايتيه بالسكت على لام المعرفة خاصة في موضع آخر وعليه. وهذا الجزم الذي أقصد أن الشيخ يعني جزم به، يعني الشيخ أحيانا يعلق وما يترك مجال لقول آخر، ويقول وعليه فلا تعارض بين ما في جامع البيان والتيسير. هذا كلام الشيخ الدكتور أيمن، يعني يقول ما في تعارض بين ما ذكره الإمام الداني في الجامع وبين ما ذكره الإمام الداني في التيسير. وهذا أنا أعتبرها حبيبي حبيبي حبيبي حجيك، ما نتكلم من فراغ في تقرير المسائل العلمية، إن شاء الله ما نتكلم من فراغ. طيب أنا أبغى أقول النتيجة اللي هو وصل لها هو شيء، بعدين نشوف الكلام حقه ونطابق الكلام حقه على جامع البيان ونشوف في تعارض بين ما ذكره ولا بينما أو لم يكن هناك تعارض. ابن الجزري نصورها من جديد، ابن الجزري يقول الداني في جامع البيان يقول إنه قرأ بالسكت على لام على لام المعرفة فقط، في جامع البيان يقول إنه قرأ بالسكت على لام المعرفة على مين؟ على طاهر بن غلبون. في التيسير يقول أنا قرأت على أبي الحسن طاهر بن غلبون بالسكت على أل التعريف وعلى شيء وشيء. هذا الآن في تعارض ولا ما في تعارض؟ أنت بتقول في جامع البيان إنك قرأت على أبي الحسن بالسكت على أل، جيتنا في كتاب التيسير وبرضه هو كتاب حقك وقلت لنا لا أنا قرأت على أبي الحسن بالسكت في أل وشيء وشيئا، هذا في تعارض ولا ما في تعارض؟ مسألة إنكار هذا التعارض مشكلة. لكن الشيخ لماذا يعني وأقصد الدكتور أيمن لماذا وصل إلى هذه النتيجة؟ الذي لبس على الشيخ، وأنا أقول لبس لأن الشيخ يستخدمها مع ابن الجزري وهذا أسلوبه، يعني ما في أي يعني ما فيه غضاضة من مكانته، إلا إذا اعتبرنا أن لبس غضاضة من ابن الجزري فيكون المكيال، والحي يغلب ألف ميت، فالميت إذا كان من الأحياء من يرى أنه يدافع عنه بالحق فيدافع عنه، ولو كان ابن الجزري موجود لقال للدكتور أيمن حتى أنت لبس عليك، واضح؟ فهي القضية يعني قضية مصطلحات الشيخ نفسه يستخدمها، يعني لا يعلم الله لا نقصد منها تقليل من هيبته أو مكانته، هذا لا يهمنا في شيء يعلم الله، يهمنا أنه استخدم أسلوبا مع ابن الجزري فيحق لغيره أن يستخدم أسلوبه بنفسه معه، كما يحق لغيره أن يستخدم أي أسلوب مع العبد الضعيف المتكلم، لا مشاحة في المصطلحات. الذي يهمنا هو المسألة العلمية. الشيخ ابن الجزري يقول إن هناك تعارض بين ما في الجامع البيان وبين ما في التيسير. الدكتور أيمن يقول لا ما في تعارض. طيب تعال يا حبيبنا الشيخ أيمن لماذا تقول ليس هناك تعارض؟ قال وأقرأ كلامه بنفسه، قال كل ما في الأمر يعني كل ما في المسألة إن الداني في التيسير ذكر سكت حمزة من الروايتين على لام التعريف وعلى شيء وشيئا. طيب وأما في جامع البيان فذكر سكت حمزة من جميع الطرق على الياء في شيء وشيئا. هذا موضع إنه قال إنه في جامع البيان الداني بيذكر إنه كل الطرق، وعلى مفهوم الشيخ أيمن حفظه الله يدخل من ضمنها مين؟ طاهر بن غلبون، على اليافي شيئا وشيئا. وذكر أي الداني بعد ذلك أنه قرأ على أبي الحسن عن قراءته في روايتيه بالسكت على لام المعرفة خاصة. كيف؟ ابن الجزري حبيبي حبيبي حبيبي حتيجي حتيجي والله أعرف أنكم تحبوا الشيخ أيمن وأنا والله أحبه، لكن ابن الجزري عندي فوق كل اعتبار، يعني ابن الجزري بعد والدي مباشرة، واجبه حق علينا بالحق إن شاء الله ما في إشكالية. خلينا نكمل. أنا لماذا جئت بالنص حق الشيخ؟ لأن الشيخ يقول يعني بنى هذا الاعتراض على هذه الجزئية، إن الإمام الداني ذكر سكت حمزة من جميع الطرق على الياء في شيء وشيء، وهذه الكلمة اللي عاجبه سيدنا عمر، قصد حبيبي عمر عشان ما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه. هذه العبارة يا سيدنا الشيخ، العبارة هذه التي ذكر فيها الإمام الداني في جامع البيان أن جميع الطرق تسكت في شيء وشيئا، جاء بها في سياق تقرير أنه لا خلاف في السكت على شيء وشيئا. ما جاء بها في هذه المسألة اللي هي ابن الجزري يتكلم فيها، اللي هي رواية الداني عن أبي الحسن، هو قال مسألة السكت في أل فيها خلاف، مسألة السكت في قالوا آمنا فيها خلاف، مسألة السكت في من آمن فيها خلاف، مسألة مسؤولا السكت في مسؤولا فيها خلاف. لما جاء عند كلمة شيء وشيئا ما قال أنا قرأت على فلان وفلان بكذا وعلى فلان بكذا وكذا، ولم يذكر فيها خلاف، جاء بها في هذا السياق الذي ذكرته لك. وإذا رجعت إلى جامع البيان ستجد ذلك إن شاء الله، ستجد أنه ذكر مسؤولا بعضهم يسكت عليه وبعضهم يسكت، لكن لما جاء عند قيل قال حتى عبارته قال نسيت والله فين، المهم يقول وجميع الطرق على السكت في شيء وشيئا. هذه العبارة هي التي يقصدها الشيخ، هي التي يقصدها الدكتور أيمن. نحن لا نقول إن الداني لم يقرأ بالسكت، لكن هل الداني في جامع البيان ذكر أنه قرأ بالسكت على أل المعرفة وعلى شيء وشيئا؟ ابن الجزري يقول لك الموجود في جامع البيان إن الداني قرأ بالسكت على ابن غلبون في أل، ما يوجد في كيف لا يكون هناك تعارض، والداني لم يذكر في جامع البيان أنه قرأ بالسكت على ابن غلبون في شيء وشيئا. هذه الجزئية، تلك الجزئية جاءت في سياق آخر، جاءت في سياق إنه لم يختلف في سكت شيء وشيئا، يعني جاءت في سياق ضمن ما هي المسائل أو ما هي الكلمات التي يسكت عليها أو لا يسكت عليها دون نسبتها لقراءة الداني على أبي الفتح وقراءة على أبي الحسن. لما خلص من هذا كله إنه مسؤولا فيها سكت وما فيها سكت، وقد أفلح فيها سكت وما فيها سكت، وقال التعريف فيها سكت وما فيها سكت، قال وشيء وشيئا من جميع الطرق يسكت عليها. بعد ذلك ذهب وقال، وبعدها كمان بصفحة كمان قال وقرأت على أبي الفتح بكذا كذا كذا، بعدين جاء وقال وقرأت على أبي الحسن اللي هو النص الذي جاء به. فابن الجزري يتعامل مع الداني من خلال هذا النص، ما يتعامل مع الداني في الحكم على شيء وشيئا مطلقا. ذلك النص فيه الكلام على شيء وشيئا مطلقا للجميع، لكن هنا الجزئية المقصود دراستها والتي أثبتها ابن الجزري ونفاها الدكتور أيمن هو مسألة قراءة الإمام الداني على ابن غلبون. تبغى تقول لي إنه الإمام الداني قرأ على ابن غلبون بالسكت في أل وشيء وشيئا وتقول لي من جامع البيان؟ أقول لك السلام عليكم، مو صحيح. تبغى تقول لي إنه قرأ عليه من طريق التيسير؟ هذا ما حد يقدر يقول لك في شيء، مع أنه لاحظ معي لما رجعنا إلى المفردات الشيخ يقول وقرأت كلام الداني وقرأت على أبي الحسن بالسكوت على لام المعرفة الداخلة على اللام عفوا وقرأت بالسكوت نعم بالسكوت على اللام الداخلة للمعرفة وحدها. هذا النص في المفردات أعتقد صفحة 55 اللي هي طبعة الدكتور رحمة الله عليه الدكتور حاتم الضامي، مفردة حمزة صفحة 55 نجد هذا النص. وقرأت على أبي الحسن بالسكوت على اللام الداخلة للمعرفة وحدها. انتهى الكلام. بعد كده الشيخ علق اللي هو الداني قال: وإذا كانت الهمزة، لاحظ معي، وإذا كانت الهمزة والساكن في كلمة واحدة لم يسكت على الساكن إلا شيء وشيئا، فإنه يسكت على الياء قبل الهمزة لا غير لكثرة دورها. هذا في المفردات، وهذا يؤكد ما في الجامع، تأكيد لما في الجامع، إنه النص الذي اعتمد عليه الدكتور في إنه الداني قال شيء وشيئا فيها السكت ليس محله المسألة، يعني ليس نصا في محل النزاع. محل النزاع الداني في جامع البيان بماذا قرأ على أبي الحسن طاهر بن غلبون، وفي المفردات نص صريح أنه قرأ عليه بما ذكره الشيخ ابن الجزري. فكلام ابن الجزري إما أنه سقط شيء، هذا من باب الاحتمال العلمي، أو يكون مع المد فيوافق التذكرة، نقول والله أعلم أنه ليس في جامع البيان سقط شيء، كلمة شيء أساسا إنما هي عنده من باب المد المتفق مع التذكرة. والدليل قوله النص هذا: وقرأت على أبي الحسن عن قراءتي في كتابه عن حمزة، فيكون قراءته إنما هو في من خلال كتابه عن حمزة وليس من كتاب، يعني وهو الموافق لكتاب التذكرة. فالآن عندنا كتابان لأبي الحسن طاهر بن غلبون، الأول التذكرة والثاني هذا الكتاب الذي نقله منه أو قرأه عليه اللي هو باب مفردة حمزة وهشام. والدكتور أيمن حفظه الله في التذكرة في تحقيقه للتذكرة ذكر هذا الكتاب، وأيضا أحال أو ذكر بعض المواضع التي صرح فيها ابن غلبون بهذا الكتاب. فالإمام ابن غلبون رحمة الله عليه في هذه المسألة كلامه في كتابه عن حمزة يتفق مع كلامه في التذكرة، لأنه في التذكرة قال لك السكت على أل، ما قال لك شيء ثاني، ما قال لك أنه يسكت على شيء، وهذا كلام في التذكرة. لو كانت التذكرة موجودة الآن معنا لتأكدنا منها، وهو كلام مؤكد لا شك فيه. فلم يذكر السكت في شيء وشيئا، وهذا الكلام مطابق لهذا النص الذي نقله الداني عن جامع البيان، وهو النص الموجود في المخطوطتين والموجود في المطبوعتين. المخطوطتين ما فيها إلا أنه في كتابه عن حمزة، وبعدين الشيخ قال أي السكت على لام التعريف، هذا توضيح من الشيخ ابن الجزري، ولم يذكر عنه خلافا، هذا كلام الشيخ الإمام الداني. لا الإخوان الزملاء الله يحفظهم، وهم ربما يكونوا في مرتبة شيوخي لأنهم قبلي بكثير، في طبعة الشارقة ذكروا النص كما ذكره جامع البيان، كما ذكره الإمام ابن الجزري، يعني هذا النص وقرأت على في طبعة الشارقة وقرأت على أبي الحسن عن قراءته في روايتيه بالسكت على لام المعرفة خاصة لكثرة دورها، وكذلك ذكر ابن مجاهد في كتابه عن حمزة أي السكت على لام التعريف. نفس الكلام، هم رجعوا وجدوا في النسختين اللي عندهم إنه عبارة في روايتيه بالسكت على لام المعرفة خاصة لكثرة دورها وكذلك ذكر ابن مجاهد، وجدوا أن هذا النص غير موجود في المخطوطتين، رجعوا إلى النشر فوجدوا فيه هذا الكلام، فظنوا أن هذا النص الذي نسبه الشيخ الداني إلى جامع البيان أنه نقص في النسخ المخطوطة من جامع البيان، فوضعوه، مع أنهم وضعوه بين بين معكوفين ولا معقوفين، بالكاف ولا بالقاف، المهم أنهم وضعوه بهذا بين هذين ولم يشير بشيء. يعني العادة أن أي محقق لما تحط لي كلام بين قوسين المفروض تعلق عليه، هل هو شارح، هل هو اعتراض، هل هو نقل من كتاب آخر. هم يعني جزاهم الله خيرا وضعوه بين هاتين المعكوفتين ولم يعلقا عليه بشيء، دلالة على أنهما على أنهم هم أربعة الله يحفظهم، دلالة على أنهم لم أو غير متأكدين من أن هذا الكلام هو للداني، ولا شك أنه ليس للداني، هذا كلام توضيح من الشيخ ابن الجزري، السياق نفسه يدل عليه، الضمير في كتابه إذا كان لابن مجاهد، ابن مجاهد ما يعرف عنه كتاب في الهمز، لا يعرف عنه كتاب. طيب، وقرأت على أبي الحسن عن قراءته في روايته بالسكت على لام التعريف، فالخلاصة هذا الكلام كله، إن طبعا عبارة ابن مجاهد، نعم هذا الذي كنت أريد أقول، وكذلك ذكر ابن مجاهد، ابن مجاهد ذكر السكت على أل وعلى شيء وشيئا، ابن مجاهد ذكر الكلام على السكت في السكت على أل وشيء، وعبارته أي عبارة ابن مجاهد رحمة الله عليه يقول كان حمزة يسكت على الياء من شيء قبل الهمزة سكتة خفيفة ثم يهمز، وكذلك يسكت على الأرض، تمام، وذكر مثال غير كلمة الأرض وما أشبه ذلك، وغيره من هؤلاء القراء يصل الياء من شيء أي من كلمة شيء بالهمزة واللام، أي ويصل اللام من الأرض وأخواتها بالهمزة بلا سكتة. فطيب كيف يقول وكذلك ذكر ابن مجاهد؟ يعني نفرض، يعني هل الداني يقول قرأت على أبي الحسن عن قراءته في روايته بالسكت على لام المعرفة خاصة لكثرة دورها وكذلك ذكر ابن مجاهد؟ يعني ابن مجاهد ذكر السكت على لام المعرفة خاصة؟ مو صحيح، كلام ابن مجاهد أنه ذكر السكت على لام المعرفة وعلى شيء، هذه أدلة تدل على أن هذا النص مقحم في جامع البيان، ليس كلام ابن ليس كلام الإمام الداني، مقحم، وهذا القحم، والله هذا الإقحام، الإقحام، وهذا ها، وهذا الإقحام يقول لك ألحن من شارح وألحن من قارئ، هذا الإقحام أدى إلى هذه النتيجة، إنه الدكتور أيمن يصل إلى هذه النتيجة أنه لا تعارض بين كلام جامع البيان وبين كلام التيسير مع أنه كلام واضح. طيب لو كان هذا النص، لو كان الإخوة المحققون لجامع البيان في طبعة الشارقة لو كانوا لم يدخلوا هذا النص، يعني لو اعتمدوا على ما في المخطوطات وأشاروا إلى أنه إلى هذا الكلام في الحاشية 100% دراسة الدكتور أيمن ونتيجة النتيجة التي توصل إليها ستكون مختلفة، لكن لما أقحم هذا النص ربما الدكتور ما كان عنده من الوقت ليحقق هذه المسألة هل أو يرجع إلى النسخ الخطية اعتمادا على هذه، ولهذا أنا أقول من هذا المكان أي باحث في القراءات لا تعتمد على طبعة الشارقة في جامع البيان لوحدها، هذا كلام أسأل عنه أمام الله عز وجل، غير تنقيص للمحققين الذين الفضلاء الذين حققوه، يعذرون لأنهم ليسوا من أهل التخصص، هؤلاء الذين تولوه يعني مشايخ فضلاء متخصصين في الكتاب والسنة جزاهم الله كل خير وكان لهم الفضل بعد الله عز وجل أن طبعوا الكتاب، أدوا ما عليهم، لكن كمتخصص في هذا المجال لا أيها الباحث المبتدئ لا تعتمد فقط على طبعة الشارقة في جامع البيان. وحقيقة حتى والخلل هو حتى من النسختين اللتين اعتمدوا عليها، يعني حتى النسختان اللتان اعتمدوا عليها حتى لم يلتزما بها في غالب الأماكن، فلهذا غير التدخل بالنص، لا يجي واحد يقول لي لا والله هذا التدخل بالنص هذه مدرسة وقال بها وكذا، الكلام التدخل بالنص ودانا إلى هذه النتيجة، هذا نص متدخل فيه ليس موجودا في النسخ الخطية، يجي واحد يقول لي لا هو احتمال نسخة ابن الجزري، ابن الجزري كيف يقول السكت على لام المعرفة وذكر ابن مجاهد وكلام ابن مجاهد عنده السكت على أل وشيء، هذه واحدة، لو قال لنا كمان هذه نسخة ابن مجاهد، لو قال لنا أي معترض نسخة ابن الجزري نقول النسخة التي عندهم وهم الذين ذكروا ذلك، النسخة التي عندهم اعتمدوها حتى أنه ربما إن لم تخن الذاكرة يعني قالوا إنها ربما تكون نسخة ابن الجزري أو نسخة قرئت عليه، فمعنى إنها نسخة ليست غريبة على ابن الجزري. وأي أحد يعني يدقق في النص يعرف أن هذا الكلام كله جملة اعتراضية وليس نص الداني. فكيف الداني يقول بالسكت على لام؟ طيب لا نكرر. المهم خلاصة هذا الكلام كله، خلاصة هذا الكلام كله نقول الإمام ابن الجزري يعالج قضية معينة. هذه القضية ما هي؟ هذه القضية إنه الإمام الداني في جامع البيان يقول أنا قرأت على أبي الحسن طاهر بن غلبون بالسكت على أل التعريف فقط، ما قرأت عليه بالسكت في شيء وشيئا. هذا كلام مين؟ كلام الداني في جامع البيان. ابن الجزري لاحظ هذا الكلام وقال لنا إنه الداني يقول في جامع البيان أنه قرأ بالسكت على لام التعريف فقط. ابن الجزري قال الداني يخالف كلامه الذي في الجامع يخالف كلامه الذي في التيسير. التيسير إنه قرأ على أبي الحسن بالسكت في أل وشيء وشيئا. إما إنه في جامع البيان، إما أنه في جامع البيان سقط كلمة شيء، فيكون ما على هذا الاعتبار إنه أن الذي في جامع البيان متفق مع الذي في التيسير، ويكون الخطأ ما هو من الداني، الخطأ من النساخ. وإما أنه ما فيه، الداني لم يذكر شيء كلمة شيء، فيكون الجامع متفق مع التذكرة، وهذا الصحيح. التذكرة فيها ابن غلبون أنه يقرأ بالسكت، لم يقرأ بالسكت على أل ولم يقرأ بالسكت على شيء، فجامع البيان متفق مع التذكرة. احتمال أنه سقط شيء، هذا الاحتمال قلنا غير وارد بالرجوع إلى مخطوطات جامع البيان وإلى طبعتين من ثلاث طبعات. احنا الآن يعني وقفنا على ثلاث طبعات في جامع البيان، طبعا في طبعة رابعة اللي هي حقت فلان الطرهوني ومدري من معه شخص، هذه يعني يمكن شرعا قد يكون حرام الرجوع إليها، شرعا قد يكون الرجوع إليها حرام، حرام لأنها مسروقة، هي وكتاب جامع البيان وكتاب المنتهى للخزاعي. هذه طبعة المنتهى للخزاعي غير طبعة الدكتور شفاعة، المنتهى الخزاعي طبعة المجمع حقة الدكتور شفاعة، هذه طبعة هذا هو صاحبها وهذا هو الذي حققها. أما من سطع عليها، سطع عليها بتعليقات الدكتور شفاعة، يعني سقط عليها بتعليقات الدكتور وبأوهام الدكتور وبتحقيقات الدكتور وبالتحريف وبكل شيء، كل ما فيها من مزايا وكل ما فيها من إيجابيات جاء هذا الشخص وسرقها، ما عمل أي شيء إلا أنه ضخم لنا المقدمة بكلام لا داعي له وشال اسم الدكتور شفاعة ووضع اسمه. ولهذا نقول هذا التحقيق الذي عليه هذه الأسماء، وما أبغى أصرح بأساميهم عشان لا يروح يقولوا أنا قاعد أقول لهم هذا، أنا أتكلم على الطبعات ما أتكلم على الشخص. الشخص قد يكون بريء، الذي وضع اسمه قد يكون بريئا، قد يكون واحد من تجار المطبعات ومن تجار الكتب، شاف هذا الشيخ ووثق فيه فقال له الشيخ أطبع وحط اسمه، وهذا مع الأسف وارد، هذا مع الأسف وارد ويرد. فلا نعترض على الأشخاص، لا علاقة لنا بالأشخاص، نحن نتكلم على هذه الطبعة التي عليها هذه الأسماء، هذه طبعات مسروقة شرعا الله أعلم، لست مفتيا ولست فقيها، لكن أقول هناك طبعات أفضل منها، هناك طبعات أفضل منها. خلاص ما بقي ها؟ سنة 1428 السنة اللي كان فيها المؤتمر العالمي في الكويت، المؤتمر العالمي الرابع للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، 2008 أو 2009 اللي رحنا معها مع بعض نفس إيه 2009 اللي هي 29 في تلك الأيام طلب مني الدكتور أيمن سويد، طلب أن أكتب مقالا في جامع البيان، وهذا قد يستغربه بعضكم وقد يعني شوف نركز على تحقيق الشيخ أيمن فيقول كيف الشيخ يطلب منك وكذا. فأعود وأكرر، لا أنتقد الشيخ أيمن لشخصه، أنا أنتقد الطبعة زي ما قلنا قبل شوية. فأقول في سنة 2009 اللي هي 1429 كانت الجمعية حتنشئ أو أنشأت فعلا مجلة أعتقد اسمها نور الهدى أو حاجة زي أو ضياء الهدى، والله نسيت اسمها، الهيئة العامة لتحفيظ القرآن الكريم، كان برئاسة ها أو هدي القرآن حاجة زي كده، فكان على وشك صدور العدد الأول. فطلب مني الدكتور أيمن الله يحفظه أن أكتب مقالا، ذلك اليوم ذاك الزمن كان لسه طبعة الشارقة في كانت في طبعتين ناسي والله، لكن من ضمنها طبعة الشيخ صدوق الجزائري، محمد صدوق ولا محمد صدوق، صدوق الجزائري. فمن عنده العدد الأول من هذه المجلة سيجد هذا المقال، عبارة يمكن لما طبع في المجلة أصبح يمكن خمس ورقات أو ستة ورقات. وحقيقة لم ناسي الآن هل اطلعت على الشارقة، طبعة الشارقة إذا كانت موجودة ربما أكون اطلعت عليها مرور الكرام، لأن الكتاب أو المقال يعني كتب في خلال يمكن 3 أيام 4 أيام فلا أدري بالضبط. لكن ساعتها قلت إنه الطبعة حقت الشيخ صدوق من أحسن الطبعات، هي ما كان في هي وطبعة ثانية ما أدري ناسي شيء بالضبط يمكن أيوة، بالإضافة أعتقد أن فيها طبعة الشارقة، نعم فيها طبعة الشارقة. والآن أقول يعني ما يعني الجمال في طبعة صدوق مع أنها فيها تصحيف وفيها تصحيف وطبعة العتيق هذا اللي في تركيا حقيقة أحسن مليون مرة من طبعة الشارقة، يعني من طبعة جامعة الشارقة. لماذا؟ صدوق والله لا أعرفه، يعلم الله أني لا أعرفه، الشيخ صدوق الجزائري التزم بالنص، يعني هل هو نسخ المخطوط أو نسخ مطبوع كان عنده لا أدري، لأنه أحيانا يقول وفي المطبوع فلا أدري ما، لأنه لم يذكر ذلك، لم يذكر هل رجع إلى مخطوط أو هل وما هي النسخ التي رجع إليها، لا أذكر أنه ذكرها. المهم طالما رجعت إليه وكانت عندي نسخة مخطوطة أيضا وهي التي كنت أعتمد عليها حقيقة حتى بعد الطباعة وحتى الآن، إذا استشكلت نصا في المطبوع أرجع إلى المخطوط، فأرجع إلى المخطوط فما وجدته حرف إلا يعني تحريف، أحيانا يتضح أنه تحريف من الطباعة، لكن أقصد أنه هو حرف كلمة وغيرها عفوا وغيرها ووضع بدلا منها، هذا لا لم ألاحظه. لكن كتحقيق مع التعليق أنا أرى نسخة العتيق أفضل من نسخة الشارقة، ولو رتبتها كذا رأي، هذا رأي خاص يعني قد لا يكون صوابا كله، يعني طبعة الدكتور محمد كمال، طبعة صدوق، بعد ذلك تأتي طبعة الشارقة. فالتحقيق يا إخوان ليس بكثرة الحواشي، ها أنا كلمت بعض الزملاء في الأقسام في أقسام القراءات، قلت لهم واجب على الأقسام أن يعيدوا تحقيق كتاب جامع البيان، جامع البيان وشرح الجعبري لا بد أن يعاد. بس الآن سمعت أنه في جامعة الملك سعود أنهم أخذوا إبراز المعاني الشيخ أبو شامة، لا بد من إعادته، يعني هذه أمهات كتب القراءات، والله لو عندنا هذه الكتب محققة تحقيق علمي ما نحتاج لأي أحد بعد هؤلاء. والله في جامعة الطيبة لو عندنا دكتوراه يعني كنت أسعى فيه، لكن ما عندنا دكتوراه، عندنا ماجستير يعني نتكلم على هذا الفصل، عندنا ماجستير وعندنا طالبات، وحقيقة صعب يعني نحن لا نريد تحقيق عشان تحقيق. هؤلاء لاحظنا هؤلاء الفضلاء وهم متمكنون في اللغة، يظهر متمكنون في اللغة، متمكنون في علم الحديث، متمكنون، لكن الكتاب ليس في الحديث وليس في اللغة، الكتاب في القراءات، فيحتاج إلى نفس قراءة، نفس قراءات، ما يحتاج إلى نفس محدث. أنت تأتيني وتقول لي أنا كطالب علم قراءات، تأتيني عند الداني في سندي وتقول لي هذا السند ضعيف وهذا السند حديث، إيش لي شغل أنا في إذا كان ضعيف؟ ما يهمني هذا السند، لا يهم ضعيفا أو قويا أو. فأنت تأتي عند شخص مترجم له في علم الحديث بأنه ضعيف وموجود في سند الداني في مسألة قراءات، وتيجي وتقول لي هذا السند ضعيف. يعني فأقول لك اختلاف المنهجيات مشكلة. فلهذا يعني أنا لا أدري لماذا الأقسام العلمية يعني عندها ازدواجية في بعض البحوث. يعني قسم قراءات يعني أعطي المشرف، يكون المشرف على الطالب يحقق كتاب في القراءات، أجيب له مشرف في الحديث، صعب. أو في يعني خلي قل في غاية النهاية أخذوها في جامعة أم القرى، قل جابوا لهم أساتذة في التاريخ، لكن كتاب في القراءات تجيب لي واحد مشرف عليه، واحد مفسر تخصص تفسير، إذا كان هذا تخصص تفسير لا يعرف إلا حفص، ماذا ولم يقرأ، وأكاد أجزم أنه لا يوجد، مع احترامنا لكل التخصصات، لكن نحن نتكلم على مسألة معينة منهجية. لا يعقل أنه يأتيك كتاب وتحدى أنه، وزملائنا ربما يسمعوننا لأن عندنا متابعين من أهل التفسير، ما أبغى عين أسمائهم لكن أحيانا يتابعوا، ونقول نتحدى أن يأتينا واحد دكتور أكاديمي في التفسير وقرأ كتب القراءات كلها قراءة منهجية، دراسة منهجية، ما يستطيع لأن ما عنده وقت. الوقت الذي سيقضيه في قراءة كتاب النشر تخصصه وإفادته للأمة في التفسير أولى من هذا. يعني كما أني أنا أرى أنه عندما آتي إلى هذا الكتاب، كتاب النشر، وأصرف فيه الأوقات، هذه الأوقات أرى أنها أولى وأوجب علي من أن أذهب إلى كتاب في العقيدة أو في التفسير أو في النحو وأبدأ أدرسه من جديد. هذا علم له أهله وله رجاله. فلهذا نقول من هذا المنبر يعني أتمنى من زملائنا في الأقسام العلمية في كل، وأولهم قسمنا في القراءات، يعني قسمنا في جامعة الطيبة، بل كل الأقسام حتى الذين خارج السعودية، يعني ننظر إلى منهجية جديدة في خدمة تراث كتب القراءات. ما المانع من أن قسم يتبنى تحقيق كتاب في القراءات حتى ولو كان انطبع مليون طبعة؟ ما المانع؟ يعني قديم كان يقول لك لا ما تطبع كتاب، ما تدرس كتاب أو تحقق كتاب قد انطبع. طيب كتاب الطبعة المخطوط أحسن من المطبوع، ها؟ ما في تكرير يا شيخ. أنت بنفسك لما تيجي تحقق كتاب ونفس الكتاب هذا يأخذ واحد في مصر ولا يأخذ واحد في أي مكان ويحققه ويكون عنده نفس قراءات، تحقيقك وتحقيقه سيختلف وأنتما من تخصص واحد، فما بالك الذي في تخصص آخر؟ يعني مثلا الزملاء الذين حققوا جامع البيان، غالبية التراجم يأتوا بها من غاية، من القراء يأتون بها من غاية النهاية. ابن الجزر عنده مصطلح انه صالح، تحصلها دائما في كثير من التراجم، كذا مقرئ ضابط صالح، هم اخذوا صالح هذه وحطوها حق المحدثين. ابن الجزر لا يقصد صالح بانه حق المحدثين، ابن الجزر يقصد بكلمة صالح انه زاهد او صوفي بمعنى الكلمة، يعني له ذوقيات، هذا هو المقصود وبالاستقراء. وأخذها كما قلنا مرارا، ابن الجزري يظهر أنه أخذها من الإمام تاج السبكي رحمة الله عليه في طبقات الشافعية. طيب هذا المصطلح اللي عند ابن الجزري أنتم أخذتموه وحرفتموه لأنكم لا تعلمون أن صالح، بما أن الشيخ ابن الجزري له علاقة بالحديث وجاب صالح، معناته أنه يقصد صالح اللي هي عند المحدث، هذا مو صحيح. ولو كان صحيحا أيضا ما تؤثر في الرواية. فأنا قصد يعني كتاب جامع البيان الأولى أن تحققه مجموعة من أهل القراءات، حتى لو كان جامعة أم القرى تعيد نشره بمراجعة أو بدراسة أو جامعة أخرى، لكن يقول لك لا من باب الأدب، بما أنه جامعة سجل في جامعة وطبعته جامعة. طيب إذا كان هذا الكتاب هذا مضروب، والله عندي النسخة المجدد الأول لو من يأتي ويطالع فيه سيجد التعليقات بالخط الأحمر زي ما نقول بالحجازية بالهبل، يعني بالكثرة من منهجهم، يعني مخالفتهم هم لمنهجهم وللنسخ الخطية حقتهم. فيعني علم القراءة حقيقة الآن لاحظنا أنه يتجه إليه أهل اللغة، مع احترامنا لهم ليسوا أهلا لأهل القراءات. كونك إنك تدرس لي هي صوتيات، أما صوتياتك هذه لا تعني لي شيئا، يعني إنك تدرس لي كتاب قراءات صوتيات هذا خلي لي الصوتيات. لكن ولهذا من يتخصص في الصوتيات ويتجه إلى كتاب في القراءات عليه أن يكون حذر، عليه أن يكون حذر. ووقعوا فيها، وبعضهم الذين عنده يعني معلش احنا خرجنا عن الدرس، لكن مع الأسف يعني حاجة، يعني هذا الباب إذا انفتح مشكلة. يعني نشوف كتب القراءات يتولى طباعتها من هو متخصص في اللغة العربية، من يتولى دراستها من هو في اللغة العربية. أنا كتاب النشر أنا ماني محتاج للتخريج الأحاديث التي فيه أو تخريج المسائل التي فيه، أنا محتاج فيه ما يتعلق بالقراءة، نربط هذا الكتاب بالأداء، هذا الذي أنا نحتاجه. أما يأتيني كتاب لجامع البيان ومحقق فيه هذا الرجل من الطبقة السابعة وهذا من الطبقة الثامنة، ابن الداني ما له علاقة بهذا الكلام. الداني ما كتب كتابه جامع البيان للمحدثين، كتبه لأهل القراءات. المحدثون رح ألف لهم كتب ثانية زي ما الإمام ابن الجزري ألف في الحديث لأهل الحديث، لكن القراءات كتب القراءات لأهل القراءات. وهذا مع الأسف هذا واجب علينا جميعا، يعني واجب علينا جميعا أن نبرز هذه الجزئية، أن نبرز أننا أهل القراءات عندنا ضعف، مع الأسف عندنا ضعف. والسبب بعض الأقسام العلمية أو بعض الروتين في الأقسام العلمية، والسي بالسي يذكر من هذا الباب ونختم به. ما نلاحظه الآن في بعض الأقسام العلمية من الموافقة على دراسة دكتوراه في مخطوط مضروب، مخطوط ناقص، تيجي تعطيني دكتوراه على مخطوط ناقص أو نسخة فريدة أو مجهولة المؤلف أو إن أحد تجار الكتب قال أظنه لفلان، مسخرة هذه، والله مسخرة. فين الأقسام العلمية من هذا؟ كتاب في القراءات بنسخة فريدة بالكاد، يعني مشايخنا ومشايخ مشايخنا عندما كان علم التحقيق بمعنى الكلمة محروس من مشايخ، من كان يستطيع أن يقدم نسخة فريدة؟ من كان يستطيع عندما كان أئمة التحقيق موجودين؟ لكن لما أصبحنا نحن الشباب هم الذين نتولوا هذه، أصبحنا يأتينا طالب يجيب لنا مخطوط مشترى بملايين الريالات ولا بملايين الدولارات ومضروب، ونقول له خذ عليه دكتوراه وخذ عليه ماجستير. العلم لهذه الدرجة أصبح يباع لهذه الدرجة؟ كلام فاضي. المفروض أنه، ولهذا أقول وأنا أتكلم في مجالي، مجال أكاديمي، ما أتدخل في أمور غيري، أنا لا أعني قسما معينا ولا أعني جامعة معينة ولا أعني شخصا معينا، أنا أتكلم على شيء في التخصص، رجل أكاديمي في الجامعة نتكلم في تخصصنا، نقول وواجب علينا أن نقول هذا القول، الاهتمام بالدراسات القرآنية في مجال القراءات يجب على أهل الأقسام القرآنية، ليس فقط في بلدنا حفظه الله وإنما في جميع الجامعات، أي جامعة فيها قسم قراءات أو فيها قسم اهتمام بالقراءات يجب أن يكون عندها منهجية تمنع من استغلال هذا التخصص ومن استغلال ضعف الطلاب وضعف الطالبات. الطالب لا يحمل أي شيء، أنا لا أحمل الطالب نهائيا ولا أحمل الطالبة أيا كانت، أنا أحمل المشرف والقسم الذي يوافق على هذا التلاعب. أما الطالب كلنا كنا طلاب، وكل واحد أي طالب عندما يقدم إن شاء الله ورقتين يبقى تقبل، هذا حقه ما حد يقول له شيء، لكن كنحن مسؤولين عن هذا العلم ومسؤولين عن هذا يجب أن ننظر ماذا الذي نقدم. الآن عد الرسائل في الجامعات العربية، عد الرسائل اللي ممكن نقول أنها رسائل مضروبة، لو عرضت على مشايخنا قبل 10 سنوات والله ما قبلوا منها ولا بحثا. رسائل نسخ ناقصة، نسخ فيها وهم، نسخ قد تكون لفلان، نسخ قد تكون لفلان، كل منا كتركي. طيب نقف هنا، باقي سطرين. الشيخ يقول: وروى بعضهم هذا المذهب عن حمزة من رواية خلف فقط، هذا المذهب اللي هو السكت على أل وشيء وشيئا، وهو المذهب الأول، وهو طريق أبي محمد مكي وشيخه أبي الطيب بن غلبون، إلا أنه ذكر أيضا مد شيء كما تقدم. والله أعلم، ونقف هنا إن شاء الله، ونلتقي يوم الاثنين بإذن الله تعالى.